هل المعين يطهر من النجس؟ وهل يبقى الفرق إذا كان يابسا والغسل إذا كان رطبا؟ المعين على الصحيح طاهر وهو أصل الإنسان، ومن يصلى كما قالت عائشة ربما غسل ثم فرك، قالت كنت أخذ حتى يكون أخذه من ثوبه كنت أخذه يابسا كنت من ثوبه، فدل ذلك على أنه طاهر إن لو كان نجس لغسل. فلما كفي فيه بالحج والتنظيم وإزالته من دون ماء دل على طهارته، ولأنه أصل الإنسان فهو ليس الإنسان، الإنسان طاهر وأصله طاهر، أصله التراب، أصله التراب والتراب طاهر، ثم المني بعد ذلك فهو طاهر، وإنسان طاهر.